جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفعنا بما قلتم، ونسأل الله تعالى أن يلهمكم الصواب ويسددكم في أقوالكم وأعمالكم. نعرض ما تيسر من الأسئلة. هذا سائل يقول: بعت سيارة ب25,000 ريال على أن أتقاضى المبلغ بعد شهرين، ولم يتم سداد هذا المبلغ حتى الآن، وقد مضى عليها 4 سنوات، هل أزكي 4 سنوات إذا استلمت هذا المبلغ أو ليس عليه زكاة؟ الديون التي على الآخرين تنقسم إلى قسمين من حيث وجوب الزكاة فيها. فإذا كانت الديون على غني باذل فإنه يجب فيها تجب فيها الزكاة وإن لم يقبضها الإنسان. كيف على غني باذل؟ يعني إنسان أقرضته أو بعته سيارة مؤجلة لمدة وحل هذا الأجل ولم يوفيك ومضى سنة، هل تزكيها؟ إن كان نعم غني عنده مال وباذل، يعني لو طلبته منه لوفاك، لكن أنت لم تطلب منه، فإنه يجب عليك أن تزكي هذا المال لأنه في حكم المال الذي تملكه. القسم الثاني إذا كان الدين على معسر أو مماطل أو جاحد فإنه لا زكاة في هذا الدين. لو أنك أقرضت إنسانا 10,000 وأنت تطالبه فقال: أنا ما عندي شيء، أنا فقير، ومضت سنة ومضت سنتان وثلاث وهو لا يملك شيئا يرده عليك من هذا المال، لا زكاة فيه لأنه على معسر. أو على مماطل تطلب هذا المال ولكن يماطل في الوفاء لا يوفيك، إذا اتصلت به لم يرد عليك، إذا ذهبت إليه في بيته لم يفتح لك الباب، إذا طلبت منه وعدك فأخلف، تطالبه في المحاكم ولم يوفك، هذا يسمى مماطل. ومطل الغني ظلم، إن كان غنيا فهو ظالم، وإن كان معسرا فإن الله يقول: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. أو جاحد، لو كان هذا الذي أقرضته جحد وقال: لا أنت ما أعطيتني شيء، وجحد، فهذا لا زكاة فيه. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يسأل ويقول: هل تحسب الأرباح في عروض التجارة أم يحسب رأس المال كذلك حين الزكاة؟ بل يحسب المال رأس المال وربحه معه، وكما قلنا حول الربح حول أصله، ولو لم يأتي الربح إلا في آخر شهر من الحول، في الشهر 11 جاءك الربح، فإذا بلغت السنة ولو لم يكن الربح إلا مضى عليه إلا شهر واحد فأصله أصل رأس المال، أصله أصل أصله، فحوله حول أصله، فيزكي رأس المال مع الربح والفوائد التي جاءت مع هذا المال. نعم. هذه رسالة محب لمعاليكم مصدرا سؤاله بالسلام الكريم لكم وداعيا لكم بكل خير. يقول فيه: معالي الشيخ، تعلمون ما يحاك ضد الإسلام والمسلمين ومحاولة تشويه للإسلام من أعدائه، وقد استغلوا بعض الجماعات المنتسبة للإسلام في تحقيق تلك الأهداف، ولا يخفى على شريف علمكم أن هذا البلد الكريم المملكة العربية السعودية مقصدا عند أعداء كثر في تشويه سمعتها وتمزيق وحدتها والتشكيك في ولاتها والطعن في علمائها، فلعلكم معالي شيخنا أن تسدوا نصيحة عامة للمسلمين ولهذا البلد خصوصا في المحافظة على ما نحن فيه من نعمة التوحيد ونعمة الأمن، والله يحفظكم ويرعاكم. آمين. هذه البلاد المملكة العربية السعودية ليس على وجه الأرض اليوم دولة تقيم من الإسلام

واستقرارها ورخاءها ورغد عيشها، وأن يحفظها بالإسلام، وأن يحفظ الإسلام بها، وأن يصلح ولاة أمرها. اللهم أصلح ولاة أمورنا واجعلهم هداة مهتدين، وانصر بهم دينك وأعلي بهم كلمتك يا ذا الجلال والإكرام. ومما يفرح، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم وبارك فيما قلتم ونفعنا بعلمكم. سائل يقول: كيف يخرج الإنسان زكاة ماله في الراتب الشهري الذي يتقاضاه؟ كيف يخرج الزكاة من ذلك؟ هذا سؤال يتكرر كثيرا، وهو: كيف يخرج الإنسان زكاة راتبه الذي يستلمه في كل شهر؟ فنقول: هناك طريقان. الطريق الأول أن ينظر فيما بقي كل شهر يستقبل به حولا كاملا، فما بقي من شهر من راتب شهر محرم، إذا جاء محرم من السنة التي تليه يزكي ما عنده في كل شهر، وهذا قد يكون فيه مشقة. الطريق الثاني، وهو الذي يسلكه عامة الناس وهو الأيسر والأرفق، أن يجعل له يوما في السنة هو يوم زكاة ماله، مثلا اليوم الأول من رمضان في كل عام، فينظر إلى المال الذي عنده في حساباته وفي صندوقه وما عنده من مال، ثم يزكي ما عنده، سواء كان هذا الذي جاءه دار عليه الحول أو لم يدر عليه الحول، ثم يبقى إلى الأول من رمضان في السنة التي تليه، وهكذا، فبذلك تبرأ ذمته ويكون قد أخرج زكاة ماله. نسأل الله للجميع القبول والغفران، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا، وأن يتولانا وأن يجعلنا من عباده الذين تولى أمرهم وأصلح قلوبهم وشأنهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد.